الثلاثاء السابع من رمضان درس الظهر في أشراط الساعة الشيخ عبد الباسط الدريدي. علامة من علامات الساعة الصغرى، بعد أن ذكرنا تفصيلا للأطوار التي مر بها المسجد الأقصى، فذكرنا طاعون عمواس وهو أول طاعون يفجأ الأمة ويموت بسببه خلق كثير من المسلمين من الصحابة ومن غيرهم في تلك البلدة، وقد هم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقدم على هذه البلدة، فقبل قدومه استشار المهاجرين والأنصار، فأشار بعضهم بأن يمضي وأشار آخرون بأن يرجع، وكان معه عدد كبير من المهاجرين والأنصار. فهم عمر بن الخطاب بعد أن استشار من استشار هم بالرجوع، فزاده تأكيدا وتحقيقا لهذه المسألة عبد الرحمن بن عوف، فقال إن عندي في هذا علما، ثم أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فرجع فحمد الله ورجع عمر بمن معه من المسلمين. ونذكر الآن علامة أو علامتين من علامات الساعة الصغرى، ونحن نذكر حديث عوف بن مالك الثابت في صحيح الإمام البخاري. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سلسلة أو ستة من العلامات متسلسلة مترابطة. قال عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ثم ذكر العلامة الثالثة الرابعة في هذا الحديث، وهي استفاضة المال. استفاضة المال، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ما معنى استفاضة المال؟ ما معنى استفاضة المال؟ معنى ذلك كثرته وزيادته عن الحد المعتاد، هذا معنى الاستفاضة. وما هي علامات استفاضة المال؟ سأذكر لكم 4 من هذه العلامات. الأولى ما ذكر في هذا الحديث، أن يعطى الرجل 100 دينار من الذهب فيراها قليلة، فيراها قليلة كما ورد في هذا الحديث. العلامة الثانية أن يبحث صاحب المال عن رجل فقير ليقبل منه صدقته، صدقة ماله، فلا يجد من يقبلها لكثرة المال واستفاضته وزيادته. وهذا قد دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين، وذكر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ويدعى إليه الرجل، أي يدعى إلى المال الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي في هذا المال. وثبت أيضا عن أبي موسى الأشعري في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على الناس زمان، تأمل، ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يقبلها منه. الناس يتقاتلون على المال، يموتون من أجل المال، لكن تأمل كيف يصير الحال عند استفاضته وكثرته وزيادته فلا يلتفتون إليه. من علامات استفاضة المال أن يحزن صاحب المال ألا يجد من يعطيه مالا، لأن المال الكثير عنده قد أهمه وضيق صدره، يصير في هم لأن المال لديه كثير، المال كثير عنده. وهذا قد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال، وجاءت بالنص حتى يهم رب المال، أي المال هذا يحزن صاحب المال فيذهب ليضعها في يد رجل فقير فلا يجد أحدا يقبلها. ومن علامات استفاضة المال أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض الخلفاء الذين يحثون المال حثيا ولا يعدونه، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة، يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثوا، جاء في حديث أبي سعيد ولا يعده، لا يعده عدا، لكثرة ذلك المال يحثوه حثوا من ذهب وفضة وغير ذلك من الأموال العظيمة. ما سبب استفاضة هذا المال؟ لماذا هذا المال يفيض؟ أولا لتحقيق وعد الله لهذه الأمة أنه سيبلغ ملكها المشرق والمغرب، فالله عز وجل سينجز أن هذه الأمة ما وعدها على لسان نبيها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله زوالي الأرض، أي جمع لي الأرض، بمعنى أن الله جمعها له وقربها من جميع جهاتها. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي ما جمع لي منها. فيحقق الله عز وجل وعده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل ذلك الخير ويفيض الماء جدا، يفيض المال جدا. وورد في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض. وهذا سيتحقق لهذه الأمة أن يفتح لها أمر المال حتى يفيض. الأمر الثاني أو السبب الثاني كثرة الفتوحات الإسلامية، وهذا من نتائج الوعد الصادق الذي وعد الله عز وجل به هذه الأمة. فقد ورد في حديث عدي بن حاتم عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له: ولئن طالت بك حياة يا عدي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال: قلت: كسرى بن هرمز الذي عرف ملكه طوله وعرضه، عرف بالملك العريض، تفتح كنوزه أي تصير للمسلمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كسرى بن هرمز. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أن أمته ستعطى الكنزين الذهب والفضة، وهذا يكون نتيجة الفتوحات الإسلامية. السبب الثالث: إخراج الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. تقيء أي تخرج، شبهها بما يحصل للإنسان من قيء، من تعمد الإخراج، وهذه الأرض ستتعمد إخراج بأمر الله عز وجل، تتعمد إخراج ما في بطنها من كنوز. قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، يعني مثل السارية أو العمود، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال عليه الصلاة والسلام: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ثم ينصرف، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم ينصرف، ويجيء قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، أي في هذه كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. علق أهل العلم كالحافظ وغيره أن هذا بسبب استفاضة المال قبيل القيامة ويكون أيضا في القيامة. هذه أسباب استفاضة المال. نأتي إلى شيء، وهو: هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل وقعت هذه العلامة أم هي من العلامات التي لم تقع وستقع؟ الجواب: هذه علامة قد وقعت وسيستمر وقوعها إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح، فقد فتح الله على أيديهم بلاد كسرى بن هرمز وبلاد الروم. وكذلك أيضا فاض المال جدا في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حتى إن الرجل كان يعرض صدقته في خلافة عمر ابن عبد العزيز فلا يجد من يقبلها، حتى قال عمر ابن أسيد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب رحمه الله، قال كلاما هذا ملخصه، قال: لا والله ما مات عمر ابن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء. قال: فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس لكثرة المال. فاض المال في زمانه. وأنتم لابد أن تأخذوا ملاحظة أن سبب إفاضة المال، سبب إفاضة المال أيضا لماذا يفيض المال على هذه الأمة؟ قال أهل العلم: بسبب إقامة دين الله وبسبب العدل المنتشر في ذلك الزمن. فالعدل صار واضحا ظاهرا في خلافة عمر بن عبد العزيز، فلا تتعجب كيف يفيض هذا المال، حتى وجدوا في زمنه فاكهة صارت مثل النخلة، مثل العمود، فاكهة صارت مثل النخلة، فأرخوا أن هذا لا يحدث إلا في زمن العدل، فكتبوا في ديوان الخليفة ذلك. وورد أيضا أن من بركة العدل أن الذئاب لا تجرؤ على الأغنام من بركة العدل. حتى ذكروا في زمن عمر بن عبد العزيز وذكر ذلك ابن كثير من أوجه أن رجلا كان يعرف علامة وجود الخليفة عمر بن عبد العزيز وعلامة فقده وموته بجرأة الذئاب والوحوش على الأغنام بجرأتها. فذات مرة كان يرعى فإذا به يرى ذئبا جرؤ على شاة فأكلها، فقال الله المستعان لقد مات الرجل الصالح. فسأل عنه فقيل له قد مات منذ كذا وكذا، لأن هذا دليل على ذهاب البركة، فبإقامة دين الله تحصل بركة عظيمة، بإقامة شرع الله، بإقامة القرآن والسنة، وبنشر العدل بين الناس يحصل خير عظيم حتى يفيض المال جدا. وسيقع في الزمن المستقبل أيها الإخوة، ففي زمن المهدي سيكون الخليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي زمن عيسى بن مريم أن الله عز وجل يفتح بركات من السماء والأرض على المسلمين في زمنه، حتى إن الفاكهة قشر الفاكهة ليستظل بها الفئام من الناس، والفاكهة الواحدة يأكل منها فئام من الناس، من بركة العدل. ويبحث الرجل عمن يقبل صدقته فلا يجد من يقبلها. سؤال أخير في هذه العلامة، ما الواجب تجاه هذه العلامة؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أنه قال تصدقوا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى المبادرة إلى الصدقة، أن يبادر الإنسان إلى الصدقة قبل أن يأتي الزمن الذي يقول أريد أن أتصدق فلا يجد من يقبل صدقته، فتذهب أجور وتذهب حسنات كثيرة من وراء تلك الصدقات. فقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس قبلتها أما الآن فلا حاجة لي بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام نصح المسلم بأن يتصدق من قليل أو كثير قبل أن يأتي هذا الزمن الذي يعرض فيه صدقته ولو كانت كثيرة فلا يجد من يقبلها. العلامة الثانية في هذا الدرس ظهور، أو نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.